إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لم يتحدثم أنتم في أنفسكم، وإنما رفع المسألة إلى معبوداتكم التي تعبدون من دون الله. والأصل أن يكون المعبود قادرا على ما لا يقدر عليه العابد، وأن يكون الإله قادرا على ما لا يقوى عليه المتألف. ولكن لو أن آلهتكم التي تدعون من دون الله جل وعلا اجتمعوا جميعا وأتوا بقواهم ولا قوى لهم من أجل أن يخلقوا ذبابا، واختار الذباب لأنه مثل موح جدا، فالناس تحتقر والناس تستنكف والناس لا تتوقف ولا تتأمل والناس لا تتفكر في هذا المخلوق الضعيف بدءا ومنتهى، حقيقة وتكوينا وخلقا، ثم يصعد بالمثل شيئا، وإن يسلبهم الذباب شيئا مطلق شيء كائنا ما كان، سواء كان طيبا تطيب به الأصنام التي تعبد من دون الله جل وعلا، أو كان طعاما يقدم قربانا فيقع عليه الذباب فيسلب منه ما شاء الله أن يسلب. إن استطعتم أن تستنقذوا منه ما أخذ منكم فدونكم، وهيهات هيهات هيهات، لا يقوى على ذلك إلا الله. ضعف الطالب والمطلوب في أرجح الأقوال وأعدلها، كما يقول ابن جرير عليه الرحمة، ضعفت الآلهة الطالبة وضعف المطلوب الذباب الحقير. ضعف الطالب والمطلوب، ما الذي يجعل الناس يجعلون الأمر على هذه الصورة المرذولة المحقورة، يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم شيئا ولا يضرهم، يعبدون من دون الله رب العالمين حجرا وشجرا ومثلا ومبادئا معوجة لا تسمن ولا تغني من جوع؟ ما الذي جعل الناس يفعلون ذلك؟ ما قدروا الله حق قدره. إن الله لقوي عزيز. الحياة عميقة جدا، وهي هكذا كما تراها بسر الحياة فيها. يختار الله رب العالمين وربك يختار ما يشاء برحمته وحكمه وحكمه وحكمته. الله رب العالمين جعل السر واحدا، سر الحياة في الأحياء، والمنة القائمة في هذه الحياة جعلها الله رب العالمين سرا مذخورا محفوظا يتحدى به الله رب العالمين في أجل الأشياء بأعظم مظاهرها، وفي أحط الأشياء في أعين الناس وفي مواضعها. ينبغي علينا كما نعرف الحياة طولا وعرضا نجري فيها جري الوحوش ونسعى فيها سعي السباع، ينبغي علينا كما أننا نعرف الحياة طولا وعرضا ومساحة وتساعا أن نعرفها حقيقة وعمقا. ودونك جابر بن عبد الله مثلا مضروبا، دونك مثلا مضروبا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما عبد الله أبو جابر فإن الله رب العالمين أنزل فيه قرآنا يتلى يتعبد به في المحاريب إلى يوم الدين. يقول جابر رضوان الله عليه كما في حديث الترمذي وابن ماجه وما أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية، قال جابر رضوان الله عليه وعلى أبيه: لقيني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ فقال: قلت يا رسول الله، استشهد أبي، قتل يوم أحد، وترك دينا وخلف عيالا. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أبشرك بما من الله به على أبيك؟ فقال: بلى يا رسول الله. فقال: إن الله جل وعلا أحيا أباك. فقال له: يا عبدي، تمن علي أعطك. فقال: يا رب، تحييني مرة أخرى حتى أقتل فيك؟ فقال الله جل وعلا: إني قد أخذت العهد على نفسي أن ذلك لا يكون. وأنزل الله جل وعلا قوله في كتابه العزيز: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأخرج البخاري أن الآية إنما أنزلت في قراء بئر معونة، واللفظ في عمومه يشمل كرامة كل شهيد. فأما والد جابر رضوان الله عليه فما كان شأنه؟ هذا رجل يعول أسرة من غلام هو جابر وست من البنات، مكونة أسرته من غلام واحد وست من البنات. وفي ليلة الخروج إلى أحد قال والد جابر لابنه: يا بني، إني لا أخلف بعدي نفسا هي أعز علي من نفسك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أراني في غد إلا أول قتيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تركت دينا فقضه عيني عني، وأوصيك بأخواتك خيرا. قال: ثم أصبح الصباح فكان أول قتيل رضوان الله عليه. ما الذي يجعله عندما يقول له ربه جل وعلا: تمنى علي أعطك، ما الذي يجعله يتمنى أن يعود إلى الحياة لكي يسعى في الهيجاء إلى الممات قتيلا شهيدا في سبيل الله؟ ما الذي يجعله لا يرد على خاطره ذكر البنات وهن كثر؟ ما الذي يجعله لا يشغل البال بأمثال هذه الأمور من أمور الدنيا؟ وإن لها لخطرا، وإن لها لوزنا، ولكنه يقول متمنيا على الله جل وعلا ليعطيه: إنما أريد أن تحييني في الدنيا مرة أخرى لكي أقتل في سبيلك تحت بارقة السيوف حيث تذهب النفس شعاعا. لا جرم، فهذا أبو أيوب رضوان الله عليه من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يغزو في كبر السن مع جند الإسلام الزاحفين لفتح القسطنطينية تحت إمرة يزيد بن معاوية رضوان الله على معاوية وأصحاب النبي أجمعين. فلما كان قبل اللقاء مرض فقال لمن معه: إذا أنا مت فاحملوني حتى إذا ما تصاففتم والعدو، حتى إذا ما كنتم صفوفا مع أعداء الله جل وعلا، فألقوا بي تحت أقدامكم، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ولا تحسبنها خيال شاعر، ولا تظنها خيال خصاص، وإنما هي واقعة حق على مرأى ومسمع من الدنيا كلها. وقفت الدنيا ساعتها تحدق بأعين لا تطرف، وبآذان مشنفة تسمع وتنظر وتعي لهذا الذي يريد أن يموت تحت سنابك الخيل من بعد أن مات مع جند الإسلام الزاحفين لفتح بلاد الله، لتدخل تحت راية الإسلام، ليخرج العباد من ظلم العباد إلى رحمة وعدل دين الإسلام العظيم. لا تحسبنها خيال شاعر، وإنما هو فهم للحياة في عمق الحياة. هذا أبو إسحاق السبيعي رحمة الله عليه، من كبار علمائنا، من المحدثين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عاش 93 سنة، في آخر أيامه كان يبكي ويقول: لقد ضعفت، وما أقوى اليوم على الصلاة كما أريد، ما أصلي الآن قائما في الركعة الواحدة إلا بالبقرة وآل عمران. رحم الله تلك الأعظم. وهذا أبو الطيب الطبري رحمة الله عليه، عاش 103 سنين رحمة الله عليه، وكان إلى آخر أيامه يفتي ويقضي ويستدرك على العلماء مسائلهم، ومتع بالعقل والقوى في بدنه جميعا إلى أن توفاه الله رب العالمين. قيل له: متعك الله رب العالمين وحافظك في جوارحك وبها. فقال: لا جرم، فوالله ما عصيت الله رب العالمين بجارحة من جوارحي قط. تلك جوارح وأعضاء حفظناها في الشبيبة، فحفظها الله رب العالمين علينا في المشيب. جوارح تبذل في سبيل الله رب العالمين طاعة وإثباتا وإنابة. هؤلاء عرفوا الحياة في عمقها، ولم يغتروا بظاهر من مظاهرها، ولم يتوقفوا عند سطحها كالتافهين من السطحيين الذين يجيئون الحياة ويذهبون كأي حمار في أي حظيرة يأتي ثم يذهب من غير ما أثر في دنيا الله رب العالمين. هؤلاء الذين فهموا الحياة في عمقها من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، هم صناع الحياة. ولا جرم، فنحن أمة وظيفتها صناعة الحياة، نحن أمة وظيفتها صناعة الحياة، فنحن صناع الحياة لأننا أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجه عبد الملك بن مروان خليفة المسلمين إلى علي زين العابدين بن الحسين رضوان الله على آل بيت نبينا أجمعين: أن اقدم علي فإني أريدك بجواري. ولم يرد أن يترك مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فامتنع، فحمله الحرس حملا وقيدوه قيودا، فجعلوا القيود في رجليه والأغلال في يديه، وجعل في قبة هناك. فجاء الشعبي الإمام رضوان الله عليه وله وجه عند الخليفة، فاستأذن في الزيارة فأذن له. فلما دخل فوجد الغل في يديه والقيد في رجليه بكى، ثم قال: وددت لو كنت مكانك ولا يصيبك من هذا شيء. فقال: اجلس يا شعبي. فجلس، فقال: والله ما يكربني شيء من ذلك، إن هذا ليسير، ولو شئت لم يكن منه شيء قط. قال: ثم حرك يديه فوقع الغل، وضرب برجليه فانكسر القيد فإذا هو طليق. ثم قال للشعبي: ولكن يا شعبي، دعنا نتذكر بها عذاب الله، دعنا نتذكر بها عذاب الله. هذا فهم للحياة في عمق الحياة، هذا فهم الحياة الصحيح. نعم، إن علماءنا ومن كان قبلهم ممن تبعوهم إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتوقفوا عند ظواهر الحياة، ولم يكونوا سطحيين بحال أبدا، وإنما كانوا يعيشون متصلين بالسبب الأعلى، يحققون مبادئ في دنيا الله رب العالمين، يحققون قيما في أرض الله رب العالمين. وهذه القيم على نسبها المتفاوتة هي التي تصنع ما يمكن أن تسميه الهندسة النفسية. ما أحوجنا إلى الهندسة النفسية اليوم علما، لأنه ما من نفسية من نفسيات الخلق وما من نفس من نفوس بني آدم إلا وهي خلطة أو مزيد أو تركيب من جملة من الصفات الصالحة وجملة من الصفات السيئة. فعلى جانب كرم وحلم وبذل وعطاء وصبر وعدل، وعلى الجانب الآخر جبن وإمساك وتقدير وشح وظلم وإساءة وهضم لحقوق الآخرين، وجزء من هذا وجزء من هذا وجزء من هذا، يمزج هذا جميعا بنسب معينة فإذا هي نفس فلان، وتختلف النسبة شيئا منها هنا وشيئا من هنالك فإذا هي نفس فلان، تماما كبصمة الأصبع كالأنملة تتشابه وتتمايز ولا تنطبق بحال. فكذلك نفسيات الخلق هي مجموعة من تلك الصفات، والعاقل كل العاقل الذي يبحث في تركيبته في خلطته في مزيجه من أجل أن يعرف إلى أي الكفتين يصير وأيتهما هي التي ترجح به في ميزان الله رب العالمين. هذا عبد الله بن المبارك رضوان الله عليه ورحمته شيخ الإسلام. هذا الرجل قال فيه الرشيد الخليفة رحمه الله، هذا الرجل هو سيد العلماء وشيخهم رحمة الله عليه. رآه الفربري الإمام في المنام واقفا على باب الجنة معه مفتاح، فقال ما وقوفك ها هنا وما هذا المفتاح؟ قال هذا مفتاح الجنة أعطانيه نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال خذ هذا المفتاح معك حتى أزور ربي، وكن أميني في السماء كما كنت أميني في الأرض، رحمة الله عليه. هذا الإمام قال البخاري رحمة الله عليه وهو يعدد ما لأبيه أي لأبي البخاري من المناقب، قال وقابل أبي عبد الله بن المبارك فصافحه. فمصافحة أبي البخاري لعبد الله بن المبارك أعظم مأثرة يمكن أن يعدها البخاري رحمة الله عليه. ومع ذلك ترى هذا الإمام العظيم في فهمه لعمق الحياة وحقيقتها يقول: إني إذا نظرت إلى فضيل، يعني الفضيل بن عياض عليه الرحمة عابد الحرمين، جدد لي الحزن ومقت نفسي. إني إذا نظرت إلى فضيل جدد لي الحزن وأبغضت نفسي. هؤلاء الخلق كانوا يفهمون الحياة في عمقها ولا يتوقفون لا عند طولها ولا عند عرضها ولا عند سطحها ولا عند مساحتها، وإنما يتغلغلون إلى الحياة في أعماق أعماقها حتى يكونوا عبيدا بحق لله رب العالمين. ولكنما ذلك يعود إلى القلوب التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والله رب العالمين ضرب لنا المثال في القرآن العظيم. الله جل وعلا لما ذكر قصة البقرة في سورتها قال ربنا جل وعلا بعد أن ساق القصة وبعد أن أمر القوم بأن يضربوا القتيل بجزء من البقرة فإذا هو حي ناطق يخبر عن قاتله، بعد أن رأوا المعجزة وبعد أن أراهم الله رب العالمين الإحياء من بعد الموت والبعث والنشور من بعد العدم والهلاك، وبعد أن قام قتيلهم فأخبر بلسان فصيح عن قاتله، يقول ربنا جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار فتجري على الأرض أمواها وإن منها لما يشفق فيخرج منه الماء فإذا هي عيون لا تسيل ولا تتحرك، وإن منها لما يهبط من خشية الله يتردى من قمة الجبل من خشية الله رب العالمين متفتتا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. حتى الحجارة لا تشبهها القلوب ولا تجانسها، هي أشد من الحجارة قسوة، نعوذ بالله من قساوة القلب وجمود العين. القلب الإنساني إذا ما تحجر كان أصلب من الحجر وأشد منه قساوة، والله رب العالمين ذكر هذا المثل في القرآن العظيم لكي يحذر منه بعد ذلك في قوله جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، لم يسد الباب باب الرحمة في وجوهنا، فكما يحيي الأرض الميتة بماء السماء بماء الحياة فكذلك يحيي القلوب الميتة بنور العلم ونور القرآن. وهذه الآية العظيمة يقول فيها ابن مسعود رضوان الله عليه: ما كان بين أن أسلمنا وأن عاتبنا الله رب العالمين بهذه الآية إلا 4 سنين. استبطأ الله رب العالمين قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنزل عتابا مغلفا بالتهديد: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الله رب العالمين لا يحب القلب القاسي، وأبعد الناس من الله جل وعلا القلب القاسي، والقلب إذا ما قسى لا يرجى منه خير، والنار أولى به، لأن الله رب العالمين لا يحبه، ولأنه أبعد عن الله رب العالمين من جميع القلوب. الله جل وعلا يريد قلوبا نقية، قلوبا خاشعة لله رب العالمين. والله جل وعلا لما ضرب المثل في القرآن العظيم بين أن القلب إذا ما قسى كان أصلب من الحجر، الحجر يتفجر منه الماء. والله رب العالمين لما ضرب لبني إسرائيل هذا المثل في القرآن العظيم ذكرهم بما كان منهم، لأن هذه الأمور المضروبة مثلا في هذه الآية مرت عليهم وهم على ذكر منها، لأن موسى ضرب الحجر فانفجرت منه 12 عينا، ولأن موسى الله رب العالمين جعل الجبل أمامه دكا، فكذلك الله رب العالمين يضرب لهم الأمثال بخروج الماء من الصخور. وأما القلوب فلا تبض قطرة من رحمة ولا تخرج مثقال ذرة من رأفة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن أبعد الناس من الله القلب القاسي، وإن العبد إذا كان قاسي القلب فكبر عليه 4. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان دائم العبرة، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبكي: وإن لقلبه وإن لصدره وإن لبكائه لأزيزا كأزيز المرجل. صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسوة العين وجمود القلب، وقسوة القلب وجمود العين مما لا يحبه الله رب العالمين ولا يرضاه. الله رب العالمين يرزق من يشاء عينا دامعة وقلبا خاشعة، الله جلت قدرته، هو القادر على كل شيء. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فكما يحيي الموات موات الأرض بماء السماء، كذلك يحيي القلوب الميتة ويلين القلوب القاسية. فإذا كان العبد قاسي القلب فعليه أن يضرع إلى الله جل وعلا من أجل أن يلين قلبه، من أجل أن يجعله هينا لينا كشأن المؤمن، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عباد الله، إن نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول له ربه جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. هذا الله رب العالمين أعطاه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر هذا في سياق ما كان من قص القرآن العظيم لقصة أحد، لغزوة أحد، لما كان من الأحداث هنالك، لأنهم أجبروا الرسول صلى الله عليه وسلم على الخروج، ولم يكن يريد أن يخرج إلى الأعداء في ظاهر المدينة، فما زالوا به حتى دخل، فلبس لأمته ووضع عليه سلاحه، فلما خرج راجعوه فقال: ما كان لنبي إذا ما لبس سلاحه أن يضعه حتى يحارب. ومضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فانخذل عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعائن الله بثلث الجيش، وترك النبي ماضيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنزلهم النبي منازلهم فغرتهم الغنيمة، وخالفوا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تركوه قائما مثخنا بالجراح يقاتل ويجالد، وقد أوهن قلوبهم إشاعة أن محمدا قد مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمضوا يصعدون لا يلوون على أحد، والرسول يدعوهم في أخراهم وهم لا يستجيبون لدعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانت في النفس ما فيها من الموجدة والغضب عليهم، فأنزل الله رب العالمين قوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. لأن الناس يريدون قلبا كبيرا يحمل أعباءهم ولا يحملهم شيئا من أعبائه، الناس يريدون صدرا حانيا، الناس يريدون حلما فائقا، حلما فائقا يتسع لسفالاتهم ولجهلهم ولأخطائهم، الناس يريدون بذلا وعطاء من غير أن يرزاهم الباذل المعطي شيئا من أموالهم. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يغضب لنفسه أبدا، ولم يأخذ منهم شيئا يستأثر به عليهم، وإنما كان يعطيهم من ذات نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله رب العالمين لين قلبه وحسن أخلاقه وطيب أفعاله، فبما رحمة من الله رحمها الله رب العالمين محمدا، ورحمها الله رب العالمين أصحاب محمد وأمة محمد، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. عباد الله، إنه ينبغي علينا أن نفهم الحياة فهما حقيقيا، وأن نعلم مكاننا في أرض الله، وأننا عبيد لله رب العالمين، وأنه ينبغي أن ندخل في منظومة الكون العابد، وأن القلوب التي قست والقلوب التي تحجرت والقلوب التي تصلبت هي بعيدة عن الله رب العالمين، ولا يمكن أن تعود إلى الله رب العالمين إلا إذا من الله رب العالمين عليها بإكمان ذكره. لأن الله رب العالمين جعل في الذكر سرا يذيب قساوة القلوب، ولأنك لن تذكر الله جل وعلا إلا إذا سبق ذكرك ربك ذكر من ربك، ثم يلحق بذكرك لربك ذكر عند ربك، فلن تذكر حتى تكون قد ذكرت عند الله رب العالمين. فإذا ما ذكرت الله جل وعلا فإن الله رب العالمين يذكرك، كما قال ربنا في كتابه العظيم: فاذكروني أذكركم. والله رب العالمين ذكر الذكر بعقب هذه العبادات العظيمة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فجعل الله رب العالمين الذكر بعقب الصيام العظيم، وكذلك إذا ما أتموا المناسك لله رب العالمين، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فجعل الله رب العالمين ذكره، جعله في هذه المواطن الشريفة، وقال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتل ما أوحي إليك من الكتاب، اتل يا محمد كتاب الله رب العالمين، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. لذكر الله أكبر من كل شيء، لأن جميع العبادات في الأرض إنما شرعت من أجل ذكر الله رب العالمين. لذكر الله رب العالمين لكم إذا ما ذكرتموه فذكركم أكبر من ذكركم ربكم. وأيضا الله رب العالمين جعل الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وجعل الذكر ينهى عن أكبر مما تنهى عنه الصلاة. وفي الصلاة فائدتان ذكرهما الله رب العالمين، فذكر النهي عن الفحشاء والمنكر، وذكر الله رب العالمين ذكره فيها. والله رب العالمين جعل الذكر أعظم ما فيها، فلم يذيب قسوة القلب إلا ذكر الله رب العالمين. وما أحقنا اليوم وأولانا بأن نذكر ربنا جل وعلا ذكرا كثيرا كما أمرنا ربنا جل وعلا، لأن الله رب العالمين شرع لنا مواسم للطاعات، ثم جعل لنا من بعدها مواسم الفرح بما قدمنا من الطاعات لربنا جل وعلا. فبعقب العبادة العظيمة في موسم الصيام يأتي هذا اليوم تتويجا للصيام وفاتحة لأشهر الحج. فاليوم هو أول يوم في أشهر الحج، وشوال أول أشهر الحج. فالحمد لله رب العالمين على نعمته، احمدوا الله رب العالمين على نعمة الإسلام عباد الله، فإن الله رب العالمين من عليكم بنعمة الإسلام من غير أن تسألوه. فالحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام. وإذا ما سألت يوما فقلت: يا رب كيف الطريق إليك؟ جاءك النداء من الله رب العالمين: خلي نفسك وتعال. إذا ما قلت يوما: يا رب كيف الطريق إليك؟ جاءك النداء من الله جل وعلا: خلي نفسك وتعال، ولا تلتفت لشيء، وكن ميمما صوب الغاية التي هي دانية بفضل الله رب العالمين ورحمته، وإنما هي ضربة الموت. فإذا ما للسماء للسماء وما للأرض للأرض، والجنة أقرب إلى المؤمن من شراك نعله. عباد الله، إن الله رب العالمين هو رب العام أجمع، الله رب العالمين رب العام جميعه. والله رب العالمين شرع لنا الطاعات في رمضان وفي غير رمضان، فصيام 3 أيام من كل شهر هو صوم الدهر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر، و3 أيام من كل شهر. هذا هو الذي يذهب وحر الصدر، يذهب وساوس الصدر، ويذهب حقد الصدر، ويذهب غش الصدر، كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصوم الدهر، لأن شهرا بعشرة أشهر، وهذه الستة الأيام بشهرين، فهذا تمام العام كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان يصوم الاثنين والخميس ويقول: تعرض الأعمال على الله رب العالمين كل اثنين وخميس، فأحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على أعظم الصيام وأحبه إلى الله، هو صوم داود، أن تصوم يوما وتفطر يوما، كما أرشد بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قيام الليل فهو ممتد في العام أجمع، وعندما يأتي رمضان لا يزيد ذلك على الصالحين في عباداتهم شيئا، لأن الذي يقومونه في رمضان يقومونه في جميع العام بفضل المليك العلام. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن رجل نام حتى ضربته الشمس، فقال: هذا رجل بال الشيطان في أذنه، أو قال: بال الشيطان في أذنيه. والبول هاهنا بول الشيطان حقيقة وليس بحكم، وإنما هو حقيقة لا مجاز فيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجن يأكلون ويشربون، فلا جرم، يتناكحون ويتناسلون ويبولون. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذلك رجل بال الشيطان في أذنه، أو قال: بال الشيطان في أذنيه. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيط طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة غرفة، وفي رواية غرفة، يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها. قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام وألان الكلام وصلى بالليل والناس نيام. لمن أطعم الطعام وألان الكلام وصلى بالليل والناس نيام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام الليل حتى تورمت قدماه ولا ذنب، فلما رجع في ذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ في العبادة لذة لا يعرفها إلا العابدون، ولو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدوا عليها العباد بالسيوف، طلبوها فأخطأوها، ووقع عليها أصحاب الإخبات لله رب العالمين. هم أشرح الناس صدرا، وهم أفسح الناس قلبا، وهم أحن الناس روحا وجوارحا على عباد الله رب العالمين أجمعين. الله رب العالمين شرع لنا القيام في العام كله، وشرع لنا الصيام في العام كله، وشرع لنا البذل والعطاء في العام كله. فالله رب العالمين يحب من العبد أن يتصدق بخير ما آتاه الله رب العالمين إياه، إنما يتقبل الله من المتقين. اتق النار ولو بشق تمرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الله جل وعلى يمضي الأيام والليالي كما ترون وكما تعلمون، وهذا يوم يركب يوما، وهذا أسبوع يتلو أسبوع، وهذا شهر يتبع شهرا، وهذا عام يدفع عاما. وإذا الموت قائم، وإذا العبد بين يدي ربه جل، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فمن استطاع أن يتقي النار ولو بشق ثمرة فليفعل. عباد الله، إن الله جل وعلا يريدنا أن نأكل من الحلال الطيب، فقد أمر الله رب العالمين المؤمنين بما أمر به المرسلين. الله رب العالمين يريدنا أن نأكل حلالا لينبت لحمنا من حلال، لأن اللحم الذي ينبت من سحت النار أولى به. وقد رأى بعض الصالحين الناس يتدافعون لكي يقفوا في الصف الأول، فقال: ما شأن هؤلاء؟ فقيل: إن هؤلاء يتدافعون إلى الصف الأول، وكان في بلد تأكل الحرام ولا تتحرى الحلال، فقال: مروهم فليأكلوا من حلال وليصلوا في الصف الأخير. إنها من أعظم العبادات عباد الله، إياك وما فيه شبهة، فإنك إن فعلت وقعت في الحرام. وكان الصالحون من السابقين، إذا أراد الواحد منهم أن يخرج إلى دنيا الله رب العالمين في الصف تعلقت به امرأته من الصالحات، تقول: يا فلان اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من حلال، فإننا نصبر على ألم الجوع والعطش ولا نصبر على حر جهنم، فأطعمنا من حلال جزاك الله خيرا. عباد الله، إن الدين ينبغي أن يفهم فهما صحيحا، فإن العبادات الظاهرة التي شرعها الله رب العالمين جعل فيها حكما ظاهرة، فهذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهذا الصوم لعلكم تتقون، وهذه الصدقة وهذه الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإذا أتيتم بالعبادات ثم لم يأتي فيكم من آثارها شيء، فأي شيء صنعتم بأنفسكم عباد الله؟ إن الدين ليس ظواهر يتوقف عند حدودها، فكل من ادعى باطنا من غير حقيقة ظاهرة فهو كاذب، وكل من أخذ ظاهرا من غير حقيقة كامنة فهو منافق مرائن. وأما انطباق الظاهر على الباطن فهذا ما يريده الله رب العالمين، لأن الله جل وعلا يريد المتقين، والله رب العالمين يحب المخلصين. فاتقوا الله عباد الله في دين الله، واعلموا أن الأجيال الآتية سوف تنظر إليكم بالنظرة الفاحصة، وسوف يلعن من يأتي بعد من سبقهم عند تفريطهم، لأن الأمانة أمانة الله رب العالمين منوطة بأعناق المسلمين. كن مسلما بحق، كن مسلما، الناس من إخوانك من المسلمين يسلمون من لسانك ويدك. كن مسلما بحق، لا تمد يدك إلا إلى الحرام ولا تأخذ إلا ما يحل لك. كن مسلما بحق، تؤثر أخاك على نفسك. كن مسلما بحق، تذكر ربك قائما وقاعدا وعلى جنب. كن عبدا صحيحا، فإنك لا يمكن بحال أن تبدو في هيئة العبد وأنت على ما أنت عليه. لا مشيتك مشية العبد، ولا هيئتك هيئة العبد، ولا كلامك كلام العبد، ولا حركتك حركة العبد، ولا جلوسك جلوس العبد، ولا بيتك بيت العباد، وإنما ذلك بيت المتبطرين على نعمة الله رب العالمين. وأما محمد خير العباد طرا، فيجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد. فاتقوا الله في الأمة أيها المسلمون، وتمسكوا بدين الله رب العالمين، فإن بداية الأمر من كل إنسان بحسبه. فمكن دين الله رب العالمين من نفسك، وأبسط دين الله رب العالمين لمن تحت ولايتك، وخذ بأيدي الخلق رفيقا رفيقا، لا بعنف ولا بغلظة ولا بشدة، فإنك لن تعطى ما لم يعطه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول له ربه: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. وأنت ويحك تريد أن تكون فظا غليظ القلب ثم يلتفوا بعد ذلك من حولك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لم يؤتها محمدا صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول له وهو خير الخلق: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ابحثوا عن العلم الصحيح عباد الله، فإن الله رب العالمين يرفع كلبا على كلب بهذا العلم الشرعي الصحيح، لأن الكلب المعلم إذا ما أتى بالصيد لصائده فمات بين أنيابه وأسنانه، فللصائد أن يأكل من هذا الصيد وإن كان قد مات في فم الكلب أعزك الله، ولكنه كلب علمته مما علمك الله، مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وأما الكلب الجاهل فإذا مات الصيد في فمه فلحقارة الجهل في نفسه ولحقارته التي زادت عليها حقارة الجهل فيه لا يؤكل من صيده وإن كان قد أمسكه على صاحبه وصائده. إن الله يرفع كلبا على كلب في دنيا الله بالعلم الذي علم الله رب العالمين محمدا إياه، ثم تعلمه المسلمون فعلموه الكلاب والجوارح من الطير تعلمونهن مما علمكم الله. إذا كان الله يرفع هذه المخلوقات بعضها على بعض بسبب العلم، فما تقول في الناس عباد الله؟ هذا علم الإسلام مبذول، وهذا دين الله رب العالمين ميسر. وإنك لتجد اليوم الرجل قد علت به المناصب واتدت به السنون وقد حاز ما حاز من أمر الدنيا، ولا يستطيع أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا الإمام الكبير ابن الجوزي رحمة الله عليه عندما بلغ 80 أخذ بيد ولده يوسف وجلس أمام ابن الباقلاني وهو من طبقة تلاميذ تلامذته، فجلس بين يديه يقرأ عليه بالعشر، يقرأ عليه القرآن بالعشر، وإنه لإمام الدنيا جميعها في ذلك الوقت. لم يستنكف أن يجلس مجلس التلميذ ليعلم ما لم يكن له به علم. فكذلك الشأن في كل مسلم يحب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أكثر الذين يحتلمون وتمتد بهم السنون ربما 70 أو 80 عاما تمتد بهم مددها وتسير بهم سيرها، ومنذ احتلم إلى أن يموت لا يغسل غسلا شرعيا إلا على خشبة الغسل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا يدري كيف يغتسل من الجناب، ولا يدري كيف يرفع الحدث الأكبر، ولئن سألته لم يحر حرفا واحدا ولا جوابا، ولم ينبس ببنت شفة، لأن دين الله رب العالمين أهمله من أهمله. ودين الله رب العالمين مبذول ميسر، تعلموا العلم عباد الله، فإن الأمة لا مخرج لها مما هي فيه إلا بالعلم. العلم الشرعي الصحيح هو مخرج الأمة مما هي فيه، هو الذي يحل المشاكل، وهو الذي يهدي الله به القلوب. وكذلك قال نبيكم صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، حتى إذا ما قبض العلماء جميعا اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالضلال والإضلال يأتي عندما يفتى بغير علم، عندما ينزع العلم، وعندما ينتشر الجهل، عندئذ يأتي الضلال والإضلال. فعصمة الأمة إذن إنما هي بالعلم والتعليم. تعلموا دين الله عباد الله، اعرفوا ربكم جل وعلا، واعرفوا نبيكم صلى الله عليه وسلم، وتأملوا في دين الإسلام العظيم، وابحثوا عن هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي حركاته وفي سكناته، فالتزموا ذلك وتعلموه متبعين. عسى الله رب العالمين أن يأخذ بأيدينا إليه، إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء، نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء، وشماتة الأعداء، وشماتة الأعداء، نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة رحمتك وجميع سخطك. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم اجمع بيننا وبين نبيك كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم اهد قلوبنا وثبت أقدامنا وبيض وجوهنا واشرح صدورنا وأصلح بالنا وسدد ألسنتنا وثقل موازيننا. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا، في ساعتنا هذه، ميتا إلا رحمته. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا، في ساعتنا هذه، ميتا إلا رحمته، ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا مدينا إلا أغنيته، ولا فقيرا إلا أعطيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا غائبا إلا رددته. اللهم زدنا ولا تنقصنا، زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم صلنا ولا تقطعنا، صلنا ولا تقطعنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا. اللهم تقبل صيامنا، تقبل قيامنا، تقبل صدقتنا، تقبل ذكرنا، تقبل ركوعنا، تقبل سجودنا، تقبل تلاوتنا. اللهم تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم احفظ وطننا وجميع أوطان المسلمين، اللهم احفظ وطننا وجميع أوطان المسلمين، اللهم سلم ديارنا وجميع ديار المسلمين، اللهم سلم ديارنا وجميع ديار المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.